وإذا بالوحي يصعد ويعرج ويصرح للنبي وإذا بالرسول يقول لهم قد أنزل الله الآن علي ما يلي فسجلوا واحفظوا. وبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما عمل الرسول يراها وهو راكب النقل حتى راوي الحديث يقول فكان يقرا وهو يقول نقل يعمل بتخض فيه لان نقل ماشيه فكان بعض الحروف تاخذ نوع من المط الراوي الحديث بيحكي وعمليه صوت الفتح والصحابه كل كلمه يطلع من بقه تسجل في دماغهم وبيهيلوا 18 كاتب 18 كاتب بيسجلوا ايات كتابه وبيحفظوها في العرب. لو قلت قدامهم اصيل 4 ساعات يعيدوها لك ما فيش حرف يصح منها لان دي شهرتهم باللغه العربيه. فلما انتهى من سوره الفاتح قال سيدنا عمر استغرب قال له يا رسول الله هي الحكايه بتاعتنا دي ما رحنا ورجعنا من غير ما نخش الكعبه هي دي فتح؟ قال له ايوه فتح. قال له انا فتحنا لك فتحا مبينا احنا ما تصمش حول الكعبه ولا عملنا العمره اللي كنا جايين عشانها ولا الرؤيه لسه اتحققت هذا فتح. لا يا واحد زي ما يكون واحد لما اخذ ما خدش الشهاده وانت بتقول الله اكبر هذا هو النجاح الاكبر يبقى رايح الجنه يقول لك نجاح اكبر. قال لي نفس الحط يبقى نجاح اكبر ايه؟ قول لا انا فهمت قول ده انت مش عارف. فعمر بيقول اللي رسول هذا فتح ان فتحنا لك فتح ملك هذا فتح. قال له ايه؟ فاتري بقى الموضوع اما مشي ربنا ما يستاش على حد ربنا لا يستعجل لعجله الناس ابدا. الناس يستعجلوا يتغوصوا في الحيطه قضاء الله ماشي بالتأني والحكمة واللي يفهم يفهم واللي يستعجل يستعجل واللي يدخل يدخل. وقال له لو ربنا مش على مدي العالم والله ما احتاج حد يمشي بالكون ولو اتبع الحق واهواءهم لفسدت السماوات والارض وما فيهن. فيعمل ازاي؟ بعد شويه تبين جم عمل عمر في القضاء في ثاني ساعه واذا بافواج الكفره كل يوم 50 100 200 اسلام لدرجه ان السنتين من سنه 6 هجريه 8 اسلم اضعاف ما اسلم من يوم البعثه لحد الحديبيه. يعني 13 سنه و6 9 يبقى 19 سنه 19 سنه لم يسلم فيها من يوم رسول ما جت النبوه لحد الحديبيه دي ها الا اقل من ثلث من اسلم في السنتين دول. ده ربنا عمل الهدنه لدول الجعر وقال هفتح باب الاسلام سلما لا حربا. طب وانت يا رب ليه ما خلتش الجيش الاسلامي يخش مكه؟ قال لسه العنجهيه والعنطزه موجوده في اهل مكه بتاع الكفر ودول قرايب ولاد عم. فلو الرسول دخل بجيشه ولكم هيضطروا يقاوموا هيسقط ناس ومن ضمن اللي هيسقطهم ناس مؤمنين في السر كانوا بيخفوا اسلامهم وبتوع المدينه مش عارفينهم وبتوع مكه مش عارفينهم. فجاء ربنا يقول ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم حبسوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. فانت يا رب قلت ايوه عشان اللي يجعلوا. وبعدين قال فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفعلا جت مكه بعدين اسلمت كلها من غير ما واحد منها يجدها. وقبل ربنا ما يجي لهم مكه جاب لهم خيبر اداهم خيبر بذهبها بفضتها باكلها بشربها بالحصون بتاعتها بالمزروعات وتعبير يهود المغري كرامتهم. قال لهم قبل ما اديكم مكه اللي انا قلت لكم عليها هجيب لكم فوق البيعه هجيب لكم فوق البيعه خيبر كمان. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكان عمر بعد هذا يقول والله لن نستعجل ابدا ما اراد الله ابطاءه ولن نبطئ ما اراد الله عجلته. اللي عاوز ربنا يعجل به على عيننا وراسنا واللي ربنا عاوز ياخره على عيننا وراسنا لان الله يعلم وانتم تعلمون. فلما جه ربنا في الصوره اللي معانا هنا قال اوعوا الجماعه اللي صدوكوا عن المسجد الحرام لان كان ده طلع ابو سفيان ما كانش اسلم ابو سفيان والكفار طلعوا قالوا ايه كان محمد جاي يخش قال يطوف الكعبه احنا يا نسوان يخش بلدنا ليه؟ هو راح المدينه هو هياكل هنا ايه اللي يخليه؟ أنا الرسول عمل مفاوضات وفي كلام بمنتهى التؤدة يا جماعة احنا جايين ادي الابل اهي وكلها مش عرب الهد علامة عايزها ايه مش الحال هنطوف بالكعبة كما يطوف اي كافر منكم ده احنا اللي حق بالكعبة ينقف. لنا حق بالكعبة. ده احنا المسلمين هنقف ونمشي. هو يوم واحد يقول ما يمكنش. فاكرين بقى انها ملك هو. ده كفر كده. وربنا سمعها بالسورة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. حمية الجاهلية دول. الجاهلية اللي هي العنجهية. الكبر من غير ده. فجه رب العزة جل جلاله قال طيب يا رب سايس. قعد سايس. مفوضة. أولا. واخيرا عقباءهم قالوا يا اخوان احنا ثبت لنا تعالى ان محمد مش جاي يحارب. ده جاي يطوف بالكعبه زي بقى تمكنوا الغرباء وتمنعوا ابن ابي هاشم اللي هو من اصفى عيال قريش ما فيش فايده. فقالوا طيب احنا مستعدين خلاص احنا قدام ايه كده بس السنه دي لا مش عاوزين يشعف العرب بقى انك دخلت علينا عنوه. تعالى السنه الجايه وهنحرقها لك ثلاث ايام هنطلع من اسواننا في الجبل وهنسيب لكم مكه كلها تطوف بالكعبه وتزوروا قرايبكم وانتوا عاوزينهم ورأي تأتي النزل. رب الآن ولي بنت. يبين الشروط دي. الشروط كان فيها شبه. ظلم شوية. بس قالوا شرط. اللي يسلم من عندنا للمكة ويجي لك المدينة ردوا. نضربه لما طفعه. اما اللي يكفر من عندكم ويجي لنا ما ردوش. اما قال زي بعض. سيدنا عمر يقول بقى اللي يكفر من عندنا يخلوه. واللي يسلم من عندهم نردوا يكفروه. قال له اما من كفر من عندنا فأبعده الله. احنا عاوزينه ليه؟ وأما من أساء منهم وحرده سيجعل الله له مخرجا. وفعلا نبأ الرسول بالشرط لدرجة أنهم استغاثوا بعد سبع شهور وقالوا للرسول في أرضك إلغي الشرطين دول لأن أتعبنا منهم. لأن الحوم اللي هناك مستعمرة رئيس برئاسة أبي بصير وطفش قال حاسس إن الرسول هيرديني وراح عمل هناك على شاطئ البحر الأحمر قاعدة قلعة إسلامية والناس كلهم هاجروا وراحوا وأي تجارة قريش طلع من مكة أو جاي يروح طالع عليه. فلما عرفوا ان الشرط جه ضدهم بعتوا الرسول يطردوه فعرضك الشرط اللي كانوا له اللي يسلم من عندنا خده مش عاوزين لا اله الا الله. فربنا بيقول يا محمد انت وامتك اوعى يحملك الجماعه اللي عملوها ديك يوم سته سنه سته هجريه وصدوك عن المسجد الحرام اوعى يكون لسه في قلبك اثر من هذا. يجي واحد منهم تاني عندك في المدينه ولا حاجه ولا يجي في مكه تقوم بعد انتوا هلكتم تفتكروا الطغى اللي قديمتوه وتظلموه ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والتعاون على البر والتقوى التعاون عباره عن ايه؟ ان احنا نساعد بعض اخينا يعني بدل ما تخش انت تشعل نار اتقي الله. اذا شفت ان فيها نار احط شويه ميه ما تحطش بنزين. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال المظلوم ننصر انما الظالم ننصر ازاي؟ قال اقطعه عن ظلمه فان ذاك نصر لك والدال على الخير كفائل. ادي معنى التعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شيخ العقاب. احنا عندنا على كل حال كلام مهم جدا لسه الربع عندنا طويل ما قلناش حاجه بس معاد الصلاه جه. تكلمنا في الحلقه الاولى او في الدرس الاول الليله في ربع المائدة الأول على قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقلنا إن المقصود بهذا التوجيه الرباني ألا تحمل الضغينة أحدا من الناس على أن ينتقم ويفأر ويوغل في الفأر. فلو فرض بأن إنسانا اعتدى عليك اعتداء ثم مكنك الله منه فلا يصح لك ان تاخذ اكثر من حقك. يعني يجوز واحد كان مطلق في كومبيالة بجنيه جه وقع في ايدك له كومبيالة بعشرة فعشان تشفي غيرك وتنتقم منه تاكل عليه كومبيالة معشرة لنظير الجنيه اللي هو واكله عليك. هذا يعتبر تعديا في الشرع واسفافا في الخصومة. والاسلام بيقول لك ما يحملكش الظلم بتاعه لك على انك انت تعتدي. خد الجنيه بتاعك في الاصل وما ترتب عليه المصاريف وقول له ادي بقيت حقك اهو وانا لن اعاملك بمثل معاملتك لي لان الرسول قال ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تاخذ من خانك. وفي حديث اخر مهم جدا يهمكم تعرفوه ما عملت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. وهذا كلام له ثمن غالي جدا. يعني واحد عصى الله فيك عصى الله فيك يعني اعتدى عليك ارتكب معصيه في سبيلك ضربك اذاك اغتابك هذاك عرض اي حاجه وانت عاوز تنتقم منه اشر انتقام ما تعملش مع حاجة. هو عصى الله فيك، عصى الله انت فيك، وسيب ربنا يصرف وحد شوف ربنا عملي. ما عصى الله، ما عصى الله احد فيك، ما انتقمت من احد، عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيك. وهناك ناس ساعات بيساعدوا الظلمة، بيساعدوهم على الظلم وبيمدوهم بالرأي او المال او يشجعوه. وهذا هو الحديث المزعج، يقول صلى الله عليه وسلم: من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ليعينه على ظلمه فقد خرج من الاسلام. والله هذا حديث ملون. من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ليعينه على ظلمه فقد خرج من الاسلام وكفى بهذا اثما مبينا. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: الظلمة وأعوانهم في تابوت من جمر جهنم يغلي عليهم يوم القيامة حتى من لاقى لهم دواء أو برى لهم قلما، حتى اللي يبري للظالم ألم أو يملأ الدواء حبر أو يساعد في أي كلمة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. يقول الله تعالى بعد هذا: واتقوا الله إن الله أشد العقاب. حرمت عليكم الميتة، وهذا كلام سبق لنا في سورة البقرة، ويعيده الله هنا بزيادة. والميتة طبعا ميتة حتى أنفها، فالدم كله بتاعها محبوس في عروقها، فأكلها ضار باتفاق الأطباء والناس المنصفين. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم طبعا بؤرة مملوءة بالفساد، وكل الميكروبات والأمراض في العالم موجودة في الدم، فحرم الله عز وجل تناولها. ولقد كان العرب يروحهم للجمل من دول او البقر او الجاموس او الغنم او المعز، ويشقوها بموس ولا حاجه ويطلعوا منها وهي حيه رطلين ثلاثه دم، وساعات يملوا جفنه اصعب. واحسن اكل عندهم مؤدبه وعزومه ان واحد يملا اناء دم ويدعي الناس يقعدوا يغمسوا به، وساعات كانوا يحطوا عليه بعض الشعر او بعض الطعام ويغمسوا، ويبقى عندهم احسن من الفته المنبهه عندنا. وحرم الله هذا لانه دنس ولانه بؤر الامراض. وكان هناك صحابي جليل اسمه صبا ابن اجلان، وخذوا بالكم من هذا الاسم لانكم الان ستقولون رضي الله عنه. صبا ابن اجلان، صبا ابن اجلان كان من قوم كفره واسلم هو، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال له: يا صبا ابن اجلان اذهب الى قومك فدعوهم الى الله وقول لهم الدم اللي بتشربوه حرام. وذهب صبا ابن اجلان لقومه، وكانوا ناس عنجهيين اي متكبرين، وباعتبارهم العيله، ودايما المثل يقول: مزمار الحي لا يطرب ولا ولا ولا ولي ببلده. فاستهزأوا بدعوتهم، قعدوا يقولوا: ناس حرام ومش حرام. جمعهم دماء كما يجمعون من جملة حيوانات حية، وملأوا قصعة أو جفنة بالدم، ودعوا بعض يأكلوا منها. وبعدين قالوا: تعالى يا صبا، تعالى هذا الكلام اللي بتقوله ده الفارغ، تعالى كل معنا، تعالى تعالى راجل شوف الأكل اللذيذ. قال لهم: هذا لا يحل. قالوا: هذا لا يحل، من قال كده؟ أحسن أكلة في العالم. قال لهم: قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وقال عليهم الأكل. قال: اهي بقى دي قاصرة الظهور، اهو دي الحاجة اللي العقل يقبلها، ونحن هيمكن ديجان ده اسلام كذا لا يمكن نقبله. هو الراجل كان عطشان موت. قال لهم: اسكوني شربة ماء. قال: والله لا نسقيك حتى تموت عطشا، وده اقل كذلك. ايه اللي خلاك تستأذن من نبيك وتيجي او ترضى انك تيجي تدعينا وانت عارف ان احنا مش هنرجع؟ الراجل برضه لحرصه على هدية كومه ما رضيش انه يزعل ويمشي. قال: اما استنى شويه هيك ربنا يهديهم بعد ما يطفحوا يطلع. العرايه بتاعته قصيره والدنيا حر موت في الرمضاء، ما رضيش يدخلوه في اي بيت في الظل. فجاءت الرمضاء المحرقه في قلب الجبل، وراح مدخل راسه في قلب العرايه عشان بس تخيل من ضربه الشمس. والعرايه قصيره بقى نص كله بتاع ثاني في جهنم في الحر، والعطش كمان زاد بقى في الحر وعطش ونام. بينما صبا ابن عجلان نائم في الجبل على هذا الحائل المرير، لا العباية مكفية تقيه من ضربة الشمس وهنا عطش موت لسانه ناشف. إذ به يرى هو نائم كبارة الحديث آتيا يأتيه ويقول ومعه إناء من زجاج مملوء بالماء البارد، فقال خذ يا صدى فاشرب. قال صدى بن عجلان فأخذت وشربت حتى رويت وبلغ الماء أظفاري. بنيت مشرب لحد في الحلم لحد الميه ما ضربت اظفاري، يعني خلت جسمي كله ريان زي ما يكون واحد عنده غيط والميه تضرب في الجدر. قال ثم قمت من النوم فاذا بي اجد نفسي ريان لا عطش وعباءتي قد اسبغت علي لا عرف، لا غير طويله ما اعطيها رجلي والري خلاص ما بحسش بحاجه ما عطش. الناس كانوا متألمين فوقهم كثروا مقاربهم، وبعدين بعد ما طفعوا من الدم اللي شرب اللي كلوه قال بعضهم لبعض اتاكم رجل من اشرافكم ومن اثرياء قومكم، ده من عيله ده يعني ابن بس مسلم، فلم تعطوه شربه ماء ولا مسخه ثلاثه، هو عايز يذوب يفرضوا ان هو مسلم لكن مش من عيله يا اخوانا يموت راسه، فراحوا يجيبوا له شويه لبن عشان يسقوا. قال لهم لا قد اغناني الله عنكم، قال كيف اغناك وقد اشرفت على الموت واحنا قلنا هتموت، قال هل كنتم ترون عباءتي هكذا؟ اتنبهوا قالوا عجبا نحن بنمت بها في الجمل في الجمل قصيره فما الذي اطارها؟ قال ونمت عطشان اكاد اموت من عطش. قالوا فكشف عن بطنه قال انظروا ها هي بطني قد ملئت من طعام الله وهي عباءتي قد اسبغت علي. فلما رأوا كرامة الله واضحة محسوسة وملموسة في صدى بن عجلان قالوا يا صدى ما يفعل هذا إلا إله قادر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلموا خير إسلام. حرمت عليكم الميت، الميتة كمان مش كل أنواع الميتة حرام، بيستثنى من الميتة ومن الدم حتين، وحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. الميتة كلها حرام في طيس اللهم الا الميتة بتاع السمك، لو انت السمك بقى كله بيجيبه كده يعني نادر اللي بيجي السمك صح، انما السمك بيجيبه من الحلقة كله ميت، ومع كله ميت بناكله وبنقليه وبنشويه وبناكله لان هذا مستثنى من الميتة، الميتة كلها محرمة ما عدا الميتة بتاع السمك، حتى لو طفى على سطح البحر ميتا فأحل لنا أن نأخذه ونشويه ونأكله لأن هذا مستثنى من الميتة. والجراد بتاع الجبل اللي أزرع صغير ده حتى لو مات ممكن ناخده ونشويه ونأكله وهو لذيذ. والدماء كلها محرمة، الميتة والدم اللهم إلا الدم المتجمد، الدم المحرم والدم المسفوح أو دما مسفوحا زي سورة إيه الأنعام ما هتولس، الدم المسفوح يعني للسائل. اما الدم المتجمد زي الكبد والطحال، وانت بتحضر انت الكبد اللي بتشتريها دي بتاع العجالي والبتل هي دي نسالا، الا انه دم متجمد فعقمه الله ابعد عنه الرجس والميكروبات واصبح حلالا. وحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. طيب حرمت عليكم متى والدم ولحم الخنزير سمك قلنا، وحللنا راي العلماء حتى علماء الغرب تقريرهم بما في الخنزير وفي دمه وفي شحمه ولحمه من ميكروبات الدم الشريطيه الى اخر ما كناه وفصلناه. وما اهل لغير الله به، اهل يعني اعلن وذكر اسم الله عليه، الذبيحه او الاكل اللي انعمل باسم غير الله ينذبح باسم ولي باسم نبي باسم اي انسان غير حاجه اسمها الله اوعى تيجي قيمته لانه فطيس وحرام. بل نهى رسول الله عن معاقرة الأعراض وعن طعام المتبارين. ايه معاقرة الأعراض؟ كان فيه بعض الأعراض الواحد منهم النفع كذابة ما يسيبهمش، العرب طول عمرهم عندهم الحمية والأناصر، فيجي العرب من دول عشان ينافر واحد تاني أو يتحدى يقول له كنت جدع عشر نوك لعشر نوك، زي ما قلت له واحد يطلع بره كنت راجل يطلع اللي هي اسمها المصارعة او الحزة في الاسم، لا يقول له عشر نقب عشر نقب عندك هو لا انا مش بتاع عشرة مية المية، يقول له مية وانا قبلت التحدي شبان ما يكون ده ما حلتوش عطر معيز ويروح يستدين المتنة من القبائل كلها عشان يقبل التحدي ويروح يجيب المتنة ويبقى المتنة دول يروحوا ضربين في قنع بالسيوف ويقول الله جعلني جياكم. فلما علم رسول الله لهذا قال هذا حرام وهذا أهل لغير الله لأنه مش مدوح باسم الله أو باسم الفقراء أو العطر لا دنع من التحدي والأناطة كذابة فلم يهل عليه اسم الله فيصبح حرام. وفي ساعة التباهي فلان عمل عزومة لفلان يوم يشتري حتى مش معنى الله العظيم عمل عزومة مش هو كلفة 5 جنيه حرام عليه 20 وما نشوف مين اللي هيبقى راجل بيسموه أكل المرجلة. لو علمت أنت هذا وأن هناك تباهيا وتباهي مباراة في الطعام وذهبت إليه تأكل حرام وسحت لأن رسول نهى عن أكل المتباريين أو المتبارين ده كله إلا لغير الله به داخل في كلمة إلا لغير الله به. والمنخرقة واحد خرق وأغلب الجماعة اللي في الخارج ساعات يمسك الفرخة ولا الحمامة ويتسكع على ذوقها يلا يا جدع الدم طب ما احنا عاوزين ناكلها دمها خليها كده عشان تبقى سمينة ملل من صفية فراخ الربيع يبتليهم بأمراض لم نسمع عنها قط إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه وما كان ربك نسيه. والمنخرق والموقودة المذهولة يعني إن زقت في عمود واحد زقها بعصاية أو بحجر ثقل اللي يسميها المذهولة فتقصد أرض من ضمن الحرام. والمتردية اللي سقطت من فوق بير ولا من فوق بيت ونزلت ميتة. النصيحة جاموسة رضعت جاموسة ولا كبش رضعت نعجة وماتت برضو تقف طيس. وما أكل السبع عدا سبع أو نمر أو ذئب على نعجة أو فرخة والحناء على جاي الحال أنا ماتت تقف طيس. ربنا استثنى إلا ما ذكيتم يعني إلا اللي حيئتهم الحيوانات دي فيه روح لسه وفي حياة مستقرة والحيث البحوث فلم الحيث البحوث الدم نزل أو حرك حركة يبقى هذا حلال ويستثنى من ده كله. طيب إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب. النصب اللي هي أحجار كانت حوالي 360 حجر فوق ظهر الكعبة ومن جواها وحواليها وكانوا يذبحوا الدماش ويجوا يلطخوا النصب دي بالدم. فاللي كان بيذبح باسم هذه النصب داخل على كلمة ما أهل به غير الله برضه يبقى أكله حرام. وأن تستخسمه بالأزلام الاستقسام بالازلام طلب معرفه الاسم والنصيب زي دلوقتي الاعرامه بيطلع حظك اليوم الجمهوريه بتطلع روح حظك اليوم والاخبار بتطلع قاره النجوم وشوف انت برج الاسد ولا الحمار ولا البغل وشوف انت النهارده اسود ولا ارغام يدخل نحس ولا سعد ده كله دجل. وما تكسب وما تدري نفسه ماذا تكسبه ايه غدا ومن اتى كاهنا هذه كهانه وساله عن شيء وصدقه فقد كفر بما انزل على محمد فإن سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما فأقل عقوبة الصلاة تبقى 40 يوم. أما لو سددت بالفعل وتقول أنا واخد بالي والله أنا أنا بخت النهارده وأنا عامل حسابي والكلام ده عمره ما يخلش نقول له كفارة يوزع على محمد. أما لو أراها كده مجرد إليها بس من غير ما يصدقها تبقى صلاته باطلة 40 يوم. ده اسمه استقسام بالأزلام. الأزلام بتاعتهم زمان كانت عبارة عن أثاث خشبات مكتوب على واحدة منهم أمرني ربي زي الطاولة كده أي زي الضمر أمرني ربي الثاني نهاني ربي الثالثة أوفي معاش حاجة. والشكارة دي والكائن بقى اللي هو اللي بيقعد في الضريح اللي يبغى النذور والفلوس السلعة الكلاب دول يبقى قاعد جنب الصرم من دول ويجي الواحد المغفل يقول له أنا عاوز خد رأي ربنا خد رأي الإله بتاعي أنا عاوز أتجوز ولا أشتري أرض ولا أسافر شوف ربي هيقول لي إيه تعالى. يوم الكائن يحط إيده في الشكارة ان طلع الخشب اللي عليه امرني ربي يقول له لا قال لك روح خير وان طلع نهاني ربي يقول له اوعى يا لا بيمنعك اي حجر وتحط انت ايدك وصفر وان طلعت الخشب الوقف اللي ما عليهاش كده يقول له والله ربنا لسه بيشاور نفسه ما جزمش لسه الرأي كده استنى شويه. حاجه غريبه جدا ربنا اعتبر هذا كله من ضمن الاستكسار بالازلام وغلط. وجه الاسلام بقى غير اللي عاوز ياخد الراي يستخير مش يستشير حجر يستخير الله ويستشير العقلاء استشر الحبيب او اللبيب الاستشارة واستخر القريب المجيب لا خاب من استخار ولا هزم من استشار. والاستخارة ايه؟ البدل الاستكسام بالازلام والدجل ده. يبقى صلى ركعتين اذا عم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضة في غير اوقات الكراء، وبعد ما يصلى ركعتين يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستخدرك بقدراتك واسألك بفضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان الامر الفلاني خير لي في ديني ودنياي ومعاش وعاقبة امري عاجله واجله فقدره لي ويسره لي ثم ادري. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري عاجله واجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيث ما كان ثم رضني به كيف. اللي كانش حافظ الدعاء الطويل دي يقول اللهم خير لي واختار لي، اللهم خير لي واختار لي، اللهم خير لي واختار لي، اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير. انا جاهل واني جيت لك وصلت ركعتين واقول لك ايه الخير؟ الخير ايش اقصد له؟ وان كان شر اقبض قلبي عشان انصرف عنه كده هو الفلاح وماشي. ما امشي لك حاجه يبقى كرر ثلاث مرات لحد صدرك يعني شيخ انا انقبض. ولا داعي للرؤيه المناميه الاستخاره تبقى علني ان شرحت الصدر انقبض. اما رؤيه تشوف بالليل يا ماء جاري يا خضره يا وجه حسن ده دجل بتاع الناس كلها، لان المنامات دايما بتخطئ اضاص احلام والعقل الباطني بيشتغل مع الاضاص فبيحصل فيه اشتباه. وان تستخسروا بالاذان ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. يعني ربنا بيبشر المسلمين ويقول لهم خلاص، زي ما احنا بنقول دلوقتي لا يمكن لاي مجرم يتمكن من الاستيلاء على هذا المسجد واحتلاله. خلاص عباد الرحمن دخلوا بيصلوا وافتتحنا المسجد يقيسوا هم يقاسوا يروحوا للنيابه يروحوا لفوق لتحت يعملوا قضايا. خلاص المسجد ثبتت مسجديته. واللي يجي فلوس عاوزين فلوس عاوزين ارض عاوزين بتاع يعملوا عواتب صوريه انتهى. اما موضوع المسجد مسجد مسجد والقرش بيندفع للمسجد يعني يدفع للمسجد. فتحب الله رب العزه كان مهيم ورشاد كل يوم غزوات وحروب والناس متردين يا ترى الاسلام هيلانه هيرجع يخلص عليه ثاني يا ترى الكفر هيرجع. فجي ربنا في الصوره الحلوه دي اللي الصوره اخر عهد السماء بالارض قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. خلاص الكفار يئسوا، لا يمكن الكافر عنده امل ثاني انه يشطب على الاسلام. الكفار عرفوا ان الاسلام قائم قائم قائم الى يوم القيامه. يئسوا استبشروا يا مسلمين قد يئسوا من انهم يكفروكم ثاني فلا تخشوهم واخشوني. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. شوف بقى كم نعمه اكملت لكم ايه؟ دين اتممت عليكم ايه؟ نعمتي يبقى الدين والنعم ورضيت لكم الاسلام دينا الرضا. حتى جه واحد يهودي قال له يا عمر، كانت ايام سيدنا عمر امير المؤمنين، قال له والله اذا جات لكم ايه انتوا بتقرؤوا مش واخدين بالكم منها، والله لو جات لنا احنا في التوراه بتاعتنا لاتخذنا يوم نزولها عيدا وانتم في غفله عنها. قالوا ايه يا يهودي؟ قال له اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال له والله احنا مش مستنيين لما اليهودي جه يعدلوا علينا. قال له انتوا بتقول عيد ولكن هي عندنا عيدان لانها نزلت يوم عرفه وكان يوم جمعه. فبها عيد اسبوعي وعيد سنوي. العيد الاسبوعي جمعه والعيد السنوي انها يوم عرفه. ما توحدوا الله. بس بقى سيدنا عمر اما الايه نزلت انتحى جاهلا ومكث ينتحب ويبكي. فابو بكر الصديق فات على عمر مالك؟ قال له النهارده اليوم اكملت لكم دينكم. قال له سبحان الله اتبكي يا شيخ يوم الفرح؟ يتخليك تعيط يا عمر؟ قال له ليه؟ قال له ليه؟ قال له ما تم شيء الا واخذ بالنقصان. احنا كنا الاول عندنا امل كل يوم كمال كمال كمال وبنزيد في الايات. انما ده ربنا اليوم اكملت وما عادش حكايه ثانيه خايف ما نرجع ورا. يبقى بقى اللي يحب ده بقى يزق يمس ورا ثاني. لان القمر ليله البدر خلاص القرص تم. طيب ليله 15 ربنا هيجيب له ليله من ثاني. يقول خلاص تم. بيجي بعد كده يبقى الصليب. اذا انه يتقص يتقص لما يكسكس يرجع ثاني مع حقك. هتوحدوا الله. وده كلام له برضه وزنه لسيدنا عمر رضي الله عليه. ورضيت لكم الاسلام دي فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاسم فان الله غفور رحيم. ده ربنا بيتكلم على الميته اللي حرمها والدم والخنزير والحاجات دي. تقول يعني لو فرض بقى ان واحد مسافر ووصل به الحال الى درجه الاضطرار بحيث هيموت. والله اللي هيموت ده ويقدر يحيي نفسه بحته ياكلها من ميته ولا من دم ولا من خنزير ولا بتاع ده بيسموها دي حاله اضطراب. والضرورات تبيح المحظورات لان ده انقاذ للنفس. وبعدين ده مش هتاخد وصفه الطعام ده راحت منين؟ زي ما بيقول احنا بنطفي نار قائمه لانقاذ حياه، فمن اضطر في مخمصه اي في مجاعه شديده غير متجانف لاسم، يعني لا بيقول لا ربنا اباحها بقى هي على حد ينفذها، ان خد لبطلين ثلاثه الجماعه في البيت من عمر الميت، لا اباح الله لك الميت لانقاذ روحك مشيت على الهلاك، على قد روحك بس ما تصرفان وتصل الى العمر فقط. اما استجابت لاسم يبقى انت هترتكب حرام وتبقى بتعمل شحن. وبعدين يقول يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات. الطيبات اللي هي حاجات حلال. الحلال يعني ايه؟ ملاها الخمر، ابعد عن الميتة اللي قلنا عليها ديت الحاجات اللي ربنا استثناها، ابعد عن السرقة والغصب والنهب اموال الناس. احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الكلب المعلم زمان العرب كان بياخذ لا مؤاخذه صلى على الحبيب، فهنا كان الواحد من دول ياخذ يركب فرسه ويضرب مثلا حمامه او اي حاجه من الطيور المباح صدقا، ساعات الطير يقع في مكان يتعذر على الشخص اللي يروح ان كان في حادثه ولا فراره ولا محتاج انه يعدي مش قادر. فكانوا يجيبوا الكلاب يعلموها بيسموها كلاب الصيد المعلمه اللي الاسلام اباح تربيتها، هي كلاب الحراسه وللكلاب المستثناه من القنيه. من اقتنى كلبا الا لصيد او ماشيه او زرع نقص من اجره كل يوم قيراطين القيراط كجبل احد. الكلب بتاع الصيد مستثنى، يروح ذاك ضارب برصاص العصفوره ولا الحمام توقع يروح الكلب معلم يجري زي القرد لحظه واحده يروح جايب او جاي. فربنا يقول ايه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لو الكلب ما جابه جه بس بشرط انك تبص فيه ما تجدش ان الكلب خد منه حاجه، لان الكلب لو كان منه حته يبقى هذا كلب اصطاد لنفسه هو، يبقى التعليم يسمع ما يصف فيه، يبقى اصطاد لنفسه هو مش لك انت. فتجيبه بتاع ما يصل لك تقول بسم الله. ان لقيته لسه فيه روح تكمله دبش لقيته مات بالفعل يبقى الضربه بتاعتك من الصيد حللته. اللهم الا اذا وجدت وقع في ميه او وقع محشور في حته يبقى ما تاكلوش، لانك لا تعرف هل الضربه بتاعتك هي اللي موتته ولا الميه اللي خنقته. واحد او لقيت كلب تاني ده واحد تاني او لقيت لي اثر وفاق واحد تاني يعني، انما يحل الصيد اذا كانت الضربه بتاعتك يقينيه فيه والكلب بتاعك هو اللي جابه، حتى لا يشتبه عليك بان الموت بتاعه انسان اخر. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سيعطي السبب. فهنا هو عظيم بيقول ان الله سيعطي السبب. اليوم احل لكم الطيبات، خلاص فهمنا الطيبات دي الحلال، يعني الحلال الجيد. يعني دايما الاسلام بيحب الواحد يبقى نظيف، ما تروحش للكوم بتاع الجوافه المنثن وتقول ده خيط قرش برضه موفر قرش، وتاخد المنثن يوجع لك بطنك وتقعد الدكتور ثاني يوم وفرت قرش صرفت 2 جنيه عند الدكتور، ما هي اللي عملته؟ الاسلام دايما يحب الحاجه النظيفه والحلال، يجمع بين النظافه والجوده وبين الحلال، هذه معنى الطيبات. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. اللي اوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى ياكلوا عندك تاكل عندهم. الاسلام هنا صدره واسع، الاسلام لا يضيق صدره بان احنا نتعامل مع المواطنين غير المسلمين ما لم يكونوا ملحدين بس يكونوا منسوبين للكتاب، نصارى او يهود على اين اورثنا، ياكلوا عندنا ياكل عندهم بشرط الا نتناول عندهم ما حرمه الاسلام. يعني هم بيستحلوا الخمر وانت رحت عند واحد منهم تاكل عنده وجاب لك خمره ولا دي حلال، قول له والله حلال عندكم انتم، مع ان الخمر حرمها عيسى وموسى، ولا يمكن ابدا ان اقبل على ديني انني يعني جاي عشان خاطر الموده انني ارتكب محرم عشان الموده، يبقى دي موده مجليطه. وفي ناس كتير جدا يقول لك انا عامل ايه؟ يعني بقى قاعد عند الناس وقلت انا مش حرام هروح اقول له هات لي ازازه بيبسي كولا، لا هقول له هناته اللي مات الارخص فانت عامل هم هو. انما هي قالت هو عاوز يبلع الخمر عاوز يبلعها ولا ما في حرج. والحديث قال لا تشرب الخمر ولا تجلس على مائده يشرب عليها الخمر. لا تشربها ولا تقعد كمان في المكان اللي بيشربوا فيه. لان حتى اللعنه ما تنزل لا بتخلي شارب ولا قاعد. وربنا قال في الاهل في سمعتها قبل كده فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. اذل المنكر فان لم يذل فذل. تذل انت. طيب ايه غير الطعام؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يعني النسوان بتوعهم رقيق زي اكلهم حلال لنا. النسوان المحصنات من المؤمنات طبعا عليهم الراس. المؤمنه المسلمه اختك اول الف مره ما تقعد تجيب واحده يهوديه نصراني. لما افرض انك انت تسافر بره وتعذر عليك انك انت تتصل ببلدك ولازم تحصن دينك ولقيت واحده يهوديه او نصرانيه اباح الله لك ان تتزوج اليهوديه والنصرانيه. ولم يكره الاسلام المراه الكتابيه على ان تغير دينها. وطبعا سيدنا عمر كان دايما يجي على نفر من دول يعني بعض الصحابه كان اتزوج بواحده كتابيه نصرانيه. فسيدنا عمر قال تعالى انت بجوازها ليه؟ قال له اليس كتب معها الله؟ انت هتحرم ما احل الله يا عمر؟ قال له يا اخي انا مش هحرم ما احل الله. انما في اخوات لك مسلمات ولا لا؟ مش فيه مسلمات في البيوت؟ فانت سيب المسلمه اللي منتظره العريس والمؤمنه اختك في القران. وقد يكون فتها معاد الزواج تبقى عنيفه وتقعد تجيب واحده صغيره وتقول لي انا معها الله. وفعلا سيدنا عمر كان في الحته دي شديد. والطواه وصفته بانه عنيد وفي الحق شديد وصلب حديد. قال له يا تطلق دم وانا بطلقها. قال له المسلمات عندك اهو بلاش هلتك. وكان يحرم ذلك على السفراء الخارجين. يقول السفير ممنوع ان يتجوز من اي دوله اجنبيه والا هتبقى زوجته جاسوس على الدوله بتاعته وهتاخد اخبارنا من وسط الجرزه هتديها لبلدها وتبقى مصيبه كبرى. ارض الاسلام في الحته دي واعي وان اظهر تسامحا واسمح الفرق الا انه من جهه الخيانه بيجي عند الخيانه وعند مصلحه الوطن والدين فبيفتح غيره جيدا وبيتنفس. طيب اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين بشرط ان تختار اللي هتتجوزها بعيدا عن السفاح والزنا. اوعى تجيبها من الشوارع. اوعى تجيبها تكون بتاع مأخور او تجيبها على قصاب من الصنف اللي هو وبيحصل كتير. يجي بعض العرب من البلاد الثانيه يشوف واحد رقصها وهو بيتفرج عليها يقول دي لازم ويروح ماشي وراها ويكسر تحت رجلها وهي في المرقص 30 زجاجة خمر الإزازة ب 10 جنيه إكراما وتحية لمقامها الرفيع. 30 زجاجة شمبانيا الواحدة ب 10 جنيه 300 جنيه محصنين غير مسافحين ولا متخذي. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعدين قبل ما الأم نستأنف الصلاة جاب ربنا لنا حاجتين. الحاجة الأولى آية الوضوء الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى اللي هي الغسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والحاجات دي كلها فصلناها في درس الفقه. قعدنا أكام درس نتكلم في الفقه وأحكام الوضوء والغسل بالتفصيل. ما علمناش ساعة ما كنا بنشرح كلمة التلميذ لشيخه إذا أردت الصلاة هيأت نفسي لها مستنجيا بالاستبراء متوضئا بالاسباق قائما بالاستقبال ناويا بالاستحضار مكبرا ربي بالتعظيم مستفتحا بالادب قارئا متعوذا بالتعصب قارئا بالتدبر. وشرحنا الحاجات دي كلمه كلمه. فالايه هنا بتقول حبذا صلم اغسلوا وجوهكم. والوجه معروف انه من جهه الطول من منبت الشعر اللي في راسك الى اسفل الذق وعرضا ما بين وتدي الاذنين. كان لك لحية خلال أمرني جبريل أن أخلل لحيتي. أيديكم مع المرافق اللي بنسميه الكرح ناس هو مرفق يبقى لحد فوق شوية تقعد بالك إن كان في خاتم تحركه وتخلل صوابعك وتبدأ باليمين قبل الشمال وتمسح راسك الأرض تمسحها كلها عشان يبقى وضوءك سليم على المسائل الأربعة. نحو ودانك طبعا وفي مضمضة وفي استنشاق وفي مسح الرقبة من الخلف. ورجليك تاخد بالك من صوابعك تخللها خللوا اصابعكم والا خللها الله بالنار يوم القيامه. والكعبين تاخد بالك من بيز رجلك والحته الواطيه اللي جنبه دي. واسفل القلم يا ابا الهيثم تحية الأصابع وأسفل القدم والكعبين وأيضا الأعقاب من النار. وبعدين بسم الله والحمد لله في الأول، وثم تتوضا اللهم اغفر لي ذنبي واسعني لي في داري وبارك لي في رزقي في الرابعة، وفي الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. ده الآل معانا. وأرجوكم إلى الكعبين، والرجلين للكعبين إذا كانوا مكشوفين. أما إذا كانت الرجل مستورة في أي ساتر بالخفين أو النعلين أو الجوربين يبقى برضهما المسح مش الغسل. إذا كنت لابسهم على طهارة يبقى لك وأنت مقيم 24 ساعة يوم وليلة. أما إذا كنت مسافر يبقى لك إنك تمسح ثلاث أيام 72 ساعة. طيب، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. رب العزة بقى بعد ما قال لازم تتوضوا، يعلم الله بأن في ساعات يتجع الواحد ما يقدرش، في صحراء مسافر ومعاه يدوب الزمزمية على شربه يروح فين ده، أو مريض عنده حرق عنده اكزيما ومنعينه من استعمال مية. فربنا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، مش أي مية يعني، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط يعني بعد ما استنجى مش لاقي مية، أو لمستم النساء اللي هو الجماع والجنابة فلم تجدوا ماء، يا اما ما لقيتوش ميه يا عندكم مرض اللي يمنع من الميه، اهي الاثنين واحده، يا مش لاقي ميه يا لاقيها والدكاتره بنعينه، حكم الله واحد. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. ليه؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فربنا بيقول ان الدين مش فيه حرج، مش لاقي ميه او الميه هتتعبك تبقى تتيمم، حتى عن الجنابه حتى عن الجنابه. تروح دوري بس تبارك ايدك على الرمل او شويه تراب عندك في المنديل او حته حجر يكون طبيعي، حجر احمر حجر بتاع الجبل يعني، يا الارض يا جنسها يا حصيره يا الارض يا ما يخرج منها، وتروح ضارب ايدك وتروح مسح وشك والكفين بتوعك كده وتخلق صف وتقوم الوزن والكفين بخفطه واحده، لا تسالوا خفطتين والزراعة والزراعة تكون صفين، لان هي خفطه واحده ربنا ما قالش كده. تيمموا صعيدا طيبا تيمموا نفسك تمسحوا وجوهكم وايديكم منه، هنا قال منه شوف النساء قال بوجوهكم وايديكم عشان رفع، لان الاسلام فيه ثلاث قواعد رفع الحرج بنص الآلي، لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج، اليسر القاعده الثانيه اليسر يريد الله لكم اليسر ولا يريدكم العسر، القاعده الثالثه التخفيف في الاحكام يريد الله ان يخفف عنكم حرص الانسان وايه. طيب، فأي حكم شرعي يكون فيه مشقة ضد التخفيف أو الحرج أو عسر يبقى لازم الدين لا، يبقى لازم اللي أفتكر ده غلط، لأن دين دمه ورا الإمام غلبان لما وعنده شقة في راسه والمية هتضر قالوا أنت وجنب كان احتلم بالليل، قال له أنت هتصلي بالليل جنب اجلس تعمل يا إخواننا ده دماغ مشروق وربط، قالوا إحنا مالنا؟ ما أنا أصلي ورا فيزات، طب صلوا ورا واحد غير المرة دي بس على خير، قالوا الرسول معايا تمام. فأخرجوه، فالذي بيختسم البئر فلم يخرج مات. فلما الرسول بري قال قتلوه قتلهم الله، جهل قتلوه بالجهل قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال لما هم جهلة، ما يسألوش ليه العلماء ليه موتوه ده انت عار، قال يا رسول الله خلاص الله يرحمه أو مات شهيد، يعني يفرض حاجة زي كده يعمل ايه؟ قال كان يكفي ان يعصب على الجراحة ويغسل ما سلم من بدنه ويمسح على الاصابه فاذا به قد طهر، يغسل حته السريه كلها في جسمه، اما رجل مشقوقه يربطها ويمسح فوق رباط من فرق من مرة والجراحه تقع وانتهيت فاذا به قد طهر. ايه بقى بعد كده الايه بتاع الامر بالعدل اخت الان النساء، بس ايه النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هنا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط في تقديم وتاخير انما لفظ واحد، وهنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، في اول السوره بتاع المائده اللي معانا الليله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن الناس حرا ان تعتدوا، انما هنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اوعوا زعلكم من حد يخليكم تصبروا واتقوا الله ان الله عليم بذلك الصبر.